قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس. وأما بماذا يثبت هذا الحد؟ فبالإقرار والشهادة. كيف يعرف بأن هذا محارب أو غير محارب؟ أناس وقفوا في طريق ما فروعوا السبيل وأخافوا الناس وربما اعتدوا عليهم، فكيف يثبت عليهم هذا الحد؟ إن أقروا فهذا أمر مسلم في أي حد من الحدود، إذا أقر الإنسان وكان عاقلا بالغا فإنه يؤخذ بذلك. لكن إذا لم يكن هناك إقرار فبما يثبت حد الحرابة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم. يعني مالك يقول: لو أنهم سلبوا مثلا أناسا فجاء اثنان فشهد، لأن الشهادة تقوم على اثنين، تثبت باثنين، فيقول يثبت ذلك، لكن غيره من العلماء خالفوه في ذلك رحمهم الله جميعا، وقالوا إن المسلوب يعد خصما، والخصم لا تقبل شهادته على خصمه. إذن بماذا؟ لو أنهما جاء وقال إنهم سلبوا فلانا وفلانا ولم يذكروا ماذا أنهما سلبا، حينئذ تثبت الشهادة، لأنهم أثبتوا بأن أولئك المحاربين قد تعدوا على غيرهم ولم يذكروا أنفسهم، لكن لو ذكروا أنفسهم معهم فإنهم بذلك يكونون من الخصماء، والخصم من المعلوم قضاء لا تقبل شهادته على خصمه، ولا كذلك من هو متهم، ولا من تكون بينه وبينه قرابة كالوالد لابنه والولد لأبيه. وقال الشافعي رحمه الله: تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوه. وقال الشافعي وأحمد، معه أحمد في ذلك. قال: وتثبت عند مالك رحمه الله الحرابة بشهادة السماع. يعني إذا شاع ناس ذلك وقالوا سمعنا بأن فلانا وفلانا أو تلك المجموعة قاموا بمحاربة الناس، فهي تثبت من عند مالك، ومالك أراد بذلك سد الذرائع وإغلاق مثل هذه الأبواب حتى لا ينتشر الفساد. وتعلمون بأن في المذهب المالكي التوسع فيما يتعلق بسد الذرائع وبالاستصلاح. قال: وتثبت عند مالك الحرابة بشهادة السماع.